الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من الكلام عن أحكام المقابر وأحكام القبور. كان المحاضرة الأولى ماشي كان المحاضرة الأولى تتعلق بإيه؟ تتعلق بمسألة الفتنة. كان المحاضرة الأولى الكلام فيها عن لا مش ده خالص، اللي جنبه ايوه اللي جوه بس اللي جوه بس طفي ده كمان، ايوه اللي فوق طفي، اللي في النص اللي في النص اللي في النص طفي، طفي اللي تحتيه كمان، ولع اللي جوه بقى. طيب كما ذكرنا ان الكلام في الجزء الاول من احكام المقابر كان الكلام عن مسالتين، مساله فتنه القبر ومساله ضمه القبر. القسم الثالث الذي يتعلق باحكام المقابر هو الكلام عن نعيم او عذاب القبر، مساله الكلام عن نعيم القبر او عن وعن عذاب القبر. طيب هذه المساله صارت تصنف وتكتب في كتب الاعتقاد، والسبب في ذلك هو ظهور من انكر ذلك. ودوما حينما تنظر في مسائل الاعتقاد تنظر الى رؤوس المسائل في كتب الاعتقاد ترى ان الكلام كثر فيها، ولهذا سببه الرئيس أن ظهر المخالفون من أهل البدع، ظهر المنكرون، فاحتاج السلف إلى الرد عليهم فصنفت المسائل في ذلك. طيب إذن بعد الكلام عن بعد أن أنهينا الكلام عن مسألة ضمة القبر وعن فتنة القبر، المسألة الثالثة والأمر الثالث الذي يتعلق بما يقع في القبر من نعيم أو عذاب. لذلك نقول أن لما ظهر الإنكار على يد الماديين، الماديون هم الذين لا يؤمنون إلا بما يرونه، على طريقة من قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يطلق عليهم الماديون أصحاب المادة الذين لا يعترفون بما يسمى الغيب، بل لا يعترفون إلا بما يرى بالعين. طيب وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، مسألة الإيمان بنعيم القبر أو بعذابه دل عليه القرآن والسنة والإجماع. وأصل إيراده في أصل إيراد هذه المسألة في كتب العقائد كما ذكرنا لأجل من أنكرها من الخوارج والجهمية والفلاسفة والمتكلمة. كما ذكرنا أنك إذا ما رأيت مسألة في كتب الاعتقاد ابحث عن أصلها، يعني مثلا في كتاب السنة البربهاري ترى يتكلم، هذا كتاب في المعتقد، ترى يتكلم عن مسألة المسح على الخفين، ما علاقة المسح خفين بكتب الاعتقاد؟ إنما ذكرها ردا على الرافض الذين ينكرون المسح على الخفين. أيضا ترى يذكر مسألة لبس السراويل ردا على من كره ذلك من الهادوية، أيضا من فرق المخالفين. نأتي إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع على مسألة نعيم القبر وعذابه. طبعا دايما يقال مسألة، دايما يغلب يقال عذاب القبر، المنكرون لعذاب القبر، المثبتون دايما يتناول كلمة العذاب. لما؟ كما ذكرنا في مسائل القدر، كما ذكرنا من مسائل القدر أن أكثر من يعارض القدر أصحاب المعاصي والذنوب من المشركين وغيرهم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لن ترى طائعا تقيا مؤمنا يعترض بالقدر. وكذلك أيضا هنا ترى هؤلاء يقولون ما في عذاب في القبر، أصحاب الأهواء وأصحاب الذين عاشوا الدنيا بطولها وعرضها، يقولون ما وجدنا أحدا يعذب وما فيه عذاب، وهذه خرافات وثعبان أقرأ. وتراهم يمزحون في مسائل الاعتقاد بكلام أقرأ وأقرب إلى النفاق عياذا بالله. من أدلة أهل السنة ذلك، أقول ذلك لأننا سوف نكثر من كلمة العذاب، عذاب القبر يعني، مع أننا نؤمن أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، إنما بينت ذلك لأنني سوف أكثر من كلمة عذاب القبر، أن هذه الذي فيها النزاع. من أدلة ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. وزع الأقلام دي بس. طيب قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال الظالمين، وهم ليسوا في العرصات وليسوا على الصراط، وإنما في غمرات الموت، والملائكة أي ملائكة العذاب باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهنا تخبر الملائكة بالعذاب الذي سوف ينال هؤلاء في قبورهم، لأنهم قالوا اليوم تجزون عذاب الهون. وقد فسر الأئمة كالبخاري وابن رجب وابن القيم فسروا هذه الآية في قوله اليوم تجزون عذاب الهون، قالوا هو عذاب القبر. أئمة ثلاثة من أئمة أهل السنة فسروا قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، قالوا إنما يراد به عذاب البرزخ، عذاب القبر، لأنه يلي القبض مباشرة. أي قبض؟ قبض الأرواح. طيب أيضا من أدلة ذلك ما ذكر في خبر آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذا في جهنم. هذا فين؟ هذا ليس في جهنم، لأنه قال ويوم تقوم الساعة، والأصل في العطف المغايرة. فلما ذكر عرضهم على النار غدوا وعشية، ثم قال وعطف عليه بقوله ويوم تقوم الساعة، دل ذلك على أن هذه النار التي يعرضون عليها إنما هي يكون في عذاب القبر. قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. دوما نحتاج إلى تعقيبات أهل السنة على الأدلة. ليه؟ لأن الدليل أنا أحتج به وغيري قد ينازع فيه، فبيني وبينك كلام السلف. مثلا في هذه الآية يقول ابن كثير هذه الآية أصل كبير عند أهل السنة. ابن كثير أحد أئمة المفسرين، لا يتكلم إلا وقد يعني نظر في الأدلة وفحص النظر واستقرأ الأقوال، حتى قال هذه الآية أصل كبير في الاستدلال او في استدلال السنه على عذاب البرزخ في القبور. الايه الثالثه قوله تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. قال ابن عباس والسدي ومجاهد ان المراد بقوله تعالى سنعذبهم مرتين ان العذاب الثاني سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. كم عذابا ذكر في الايه؟ ثلاثه، مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. المره الاولى في عذاب ايه؟ السكرات، انهم يضربون على ادبارهم. طيب العذاب الثاني عذاب القبر، ثم قال ثم يردون الى عذاب عظيم، فذكر اقساما ثلاثه من العذاب فدخل فيها عذاب القبر. وعلماء التفسير اطبقوا على ان المراد بالعذاب الثاني هذا القبر. اي وين العذاب الثاني؟ لما قال سنعذبهم مرتين، فالاول ما كان في السكرات. طيب حتى قيل ان هؤلاء المشركين يعذبوا في السكرات عذابا لا يستطيعوا من شدته ان يتفوهوا او يتكلموا. ها؟ اطبق المفسرون، وكما ذكرنا هذا قول ابن عباس والسدي ومجاهد، واطبق المفسرون ان المراد بالعذاب الثاني هنا هو عذاب القبر. اطبق اي اتفق، اطبقوا على شيء يتفق عليه. اما السنه فاحاديثها متواتره، احاديث متواتره ذكر تواترها ائمه كبار كابي العباس بن تيميه وابن القيم والطحاوي وابن عبد البر وابن الملقن، وذكر الكتاني له كتاب يسمى المتناثر في أحكام المتواتر، ذكر أن عدد الصحابة من رواة أحاديث عذاب القبر عدهم، فعد منهم 32 نفسا، 32 صحابي. طيب وغيرهم من المصنفين قالوا بل وصلوا إلى 49 صحابيا. وكم من أئمة صنفوا وترجموا في هذا الباب، كما قال البخاري باب ما جاء في عذاب القبر. البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، طيب يقول باب ما جاء في عذاب القبر. وكذلك مسلم يقول، الحجاج بن مسلم بيقول باب إثبات عذاب القبر والتعوذ منه. قال ابن عبد البر الآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب، يعني لن تجد كتابا من كثرتها يشملها. نذكر من ذلك ما رواه الشيخان حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت في عذاب القبر. طب ما علاقة، سيقول قائل سلم يقول في الحديث حديث الصحيحين ذكر الآية ثم قال نزلت في عذاب القبر، ما علاقة الآية في عذاب القبر؟ الآية تتكلم عن التثبيت حال السؤال، احنا قلنا أن هذه مراد بها التثبيت عند سؤال الملكي، فما علاقتها بعذاب القبر؟ قال نزلت في عذاب القبر، ما علاقة الآية بعذاب القبر؟ نتيجة لها نعم، لأنه إذا ثبت ينجو وإن لم يثبت يعذب، كما يأتي في الحديث أنه إذا قال ها ها لا أدري يضرب بمطرقه كما سيأتي. أيضا من أدلة الباب ما عند مسلم من حديث عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود، كان اليهود في المدينة ودخلت امرأتان على عائشة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. طبعا عائشة لم تكن تعلم بهذه المسألة، قالت فكذبتهما أي يعني أنكرت عليهما. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عجوزين قال كذا وكذا، فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان، أما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وآخر وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فقام صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فسئل صلى الله عليه وسلم فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا الأمر ليس كما يفعله عامة الناس بوضع الجريد والزروع، هذا خلاف السنة، لأن هذا على الراجح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قول وجه الخصوصية، فهد قول وجه الخصوصية، اتفضل. وين وجه من أول وهلة كده تنظر في الحديث، قول وجه الخصوصية. أحسنت، أنت تعلم أن الذي في القبر يعذب حتى تضع الجريح؟ مش الأحكام معللة؟ ليه ما وضع الجريد؟ لا من العلة، لعله يخفف عنهم. إذا علم فوضع، إذا يلزم منك أيها الواضع أنك علمت أن هذا يعذب، فإن لم ترتضي بالنتيجة فلا نرتضي بالمقدمة. أنت وضعت مقدمة ثم أبيت النتيجة، ها؟ ما النتيجة؟ حينما قال لك أن ميتك إذا يعذب تقول لا أرتضي بذلك، إذا إن أبيت النتيجة فلا تضع المقدمة. خلاص كده. الوجه الثاني من إذا ما الوجه الأول؟ أن هذا أمر غيبي، قال إنهما لا يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع عذاب المعذبين في القبور، لكن أوحي إليه في هذه القبر أنه قال، ولكن يعني هل ورد من خصائصه أن يسمع عذاب المعذبين كنص عام؟ لا نعلم في ذلك نصا عاما، إنما ورد في مواقف كما مر في حديث آخر على قبور 5 أو 6 فسمع أصوات معذبين، وكان السلم يركب على بعير فكان بعير أن يوقع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن السلام لا يسمع أصوات المعذبين إلا ما رأى في بعض المواطن، من هذا الموطن. الموطن الموضع الثاني الذي يدل على الخصوصية في حديث الجريد أنه قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، قال بشفاعتي. طيب أن السلام قد يشفع بالقول وقد يشفع بالفعل، قد يشفع بالفعل، وهنا شفاعته كانت بالإيه؟ بالفعل، لما وضع الجن. طيب الدليل الثالث من الرابعة، الرابع، قال نقول عند مسلم من حديث زيد ابن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، ما الحائط؟ بستان، الحائط البستان. طيب هذا الحديث الذي ذكرته قريبا، على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيسير في طريق فالبغلة تأخذه في جهة آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة فكادت أن تلقيه. قال الراوي وإذا أقبر، أقبر جمع قبر، وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4، فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال صلى الله عليه وسلم فمات هؤلاء؟ قال الراوي ماتوا في الإشراك أي في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا أدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. أسمع إيه؟ منه دي اسمها من إيه؟ من التبعيض، يسمع بعضهم كما في حديث انما لو عذبان وهذا الحديث. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. هذا الحديث فيه فائدة، وهي ايه؟ لما حادت البغلة انها سمعت. طيب، اذا في البهائم ورد فيه نص ان الجن لا يسمعون ولا الانس، انما البهائم تسمع كما في هذا الحديث. وفي حديث السنن عن البراء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، لما أي في فرق بين لم ولما. لم تفيد النفي مع عدم الوقوع في المستقبل، ولما تفيد عدم الوقوع مع قرب الحدوث. ولما يدخل الحجرات، ولما يدخل الإيمان فيه في قلوبكم، ولما، غير لم. فلم تفيد عدم الوقوع مع عدم الوقوع في المستقبل القريب، أما لما فتفيد عدم الوقوع مع إمكانية الوقوع إيه؟ قريبا. فهنا قال: ولما يلحد، يعني لم يدفن بعد. فجلسنا السلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. هذه تقال عند السكينة، يعني من كثرة سكونهم. طيب، كأن الطير على رؤوسهم، يخشون أن يتحرك، فساكنين يعني. طيب، وفي يده عود، صلى الله عليه وسلم ينكت به في الأرض ويرفع رأسه فيقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. والأدلة في ذلك كثيرة. الإجماع نقله أئمة كثر، كأبي العباس بن تيمية قال: مذهب سائر المسلمين إثبات الثواب والعقاب في البرزخ. ما البرزخ؟ أنا عندي دور ثلاثة: حياة، هي الدار الأولى، البرزخ الحياة الثانية، والآخرة هي الدار الإيه؟ الثالثة. لذلك من الخطأ أن يقال فلان تم دفنه في مثواه الأخير، أو ذهب إلى مثواه الأخير. القبر ليس هو المثوى الأخير، كلام دارج. طبعا القائل لا يقصد إنكار البعث، ولكن كلام دارج لابد أن يصحح. القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير إما الجنة أو النار. طيب، فنقل الإجماع كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيقول: مذهب سائر المسلمين إثبات الثواب والعقاب في البرزخ. هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة. قال: وإنما أنكر ذلك أهل البدع. فقال أبو الحسن الأشعري لما ذكر مخالفات المعتزلة، قال: وجحدوا عذاب القبر. طبعا المسألة برضو من الأمانة العلمية، إلصاق هذا القول بالمعتزلة فيه نظر، فجمهورهم على إثباته، على إثبات عذاب القبر، وإنما قالوا هو على الروح. تعميم القول أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، هذا الكلام فيه نظر كما سيأتي. الشاهد، قال أبو الحسن الأشعري: وجحدوا عذاب القبر، وقد قال: وقد أجمع الصحابة والتابعون على إثباته. أيضا نقل الإجماع ابن وطة العكبري والأصبهاني الطحاوي والبربهاري وخلق كثير. هنا مسألة مهمة، مسألة مهمة صلى الله عليه وسلم، دولت رضي الله عنه، لا فوق المهم خلاص، مسألة في عذاب القبر: هل يكون على الروح فقط أم على الروح والبدن؟ نقول: أولا، الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة، ولكل حكم. أما في الدنيا فما يقع من ما يقع من إيلام وألم وتعب ومرض، فأكثره يكون على البدن. نعم، يكون على الروح والبدن، لكن أكثره، أقول أكثره في دار الدنيا يكون على البدن، من جراحات، من مرض، من أسقام. طيب، يمنعش بعض يكون إنسان مريض نفسي مثلا، لكن معظم آلام الدنيا تكون على طول الجسد. الدار الثانية هي دار البرزخ، وهي التي تكون من لحظة الدفن، أو بلاش الدفن بقى، لأن مش كل الناس بتدفن، من لحظة الموت إلى لحظة البعث. فالدار الثانية دار البرزخ هنا الذي وقع فيها الخلاف، هل عذابها يكون على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ أما الدار الثالثة هي دار الآخرة، فيكون جزاكم خير الله، فيكون الجزاء فيها يكون على الروح وعلى البدن بلا خلاف. نأتي إلى سؤال الباب، ما السؤال؟ ذكرنا أن الدور ثلاثة، داران لا خلاف فيهما، الدنيا العذاب أو الألم يكون فيها على الروح والبدن، والبدن أكثر، الآخرة يكون فيها على الروح والبدن، إنما وقع الخلاف على ما بينهما، وهي الحياة البرزخية، هل يقع عذاب القبر وكذلك أيضا نعيمه على الروح فقط أم على الروح والبدن؟ ذهب ابن حزم وابن هبيرة وجماهير المعتزلة والمتكلمة إلى أن ما يقع في القبر من نعيم أو عذاب يكون على الروح فقط، إذا فرقت الجسد، فقبر الجسد أو لم يقبر، فإن الروح لا تعاد إلى البدن، وإنما يقع ما يقع من عذاب أو من نعيم أو من إلام أو من غير ذلك يكون على الروح فقط. وقد ذهب ابن حزم إلى فضائل حديث البراء، حديث البراء الطويل في أحوال المؤمن والمنافق في القبر، حديث البراء يقول عنه ابن حزم: لم يروي أحد أن في عذاب القبر يرد الروح إلى الجسد إلا المنهال ابن عمرو، وليس بالقوي. يعني ابن حزم يرى ضعيف حديث البراء، حديث البراء حديث صحيح، صححه أئمة كبار كابن مندة وابن القيم والبيهقي والذهبي والحاكم. وقال ابن القيم ردا على ابن حزم، ابن حزم يقول أن هذا الحديث تفرد به من المنهال، قال ابن القيم: هذه مجازفة لابن حزم، فالحديث صحيح ورواه عن البراء جماعة كثر. هذا معتقد أهل السنة أن الروح تعود إلى البدن. الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن ما يقع في القبر من نعيم أو عذاب إنما يكون على الروح والبدن، هذا عليه إجماع أهل السنة مع وجود يعني من شذ من ذلك، لكن صار هذا القول من علامات أو من أقوال أهل السنة أن الروح تعود إلى الجسد طبعا عايزين نفرق بالنقطتين بس. الذي ينكر عودة الروح إلى البدن ليس على شاكلة واحدة، فلا يستوي من يقول بعدم البعث أصالة كالمنكرون من الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون لا روح تعود إلى الجسد وما شابه ذلك، وبين من يقول في القبر خاصة لا يعود ولا تعود روح إلى البدن، لا يستويان مثلا. طيب لن نضع الجميع في خندق واحد أو في دائرة واحدة. نعود فنقول أن الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة أن ما يقع في القبر من عذاب أو من نعيم يكون على الروح والجسد، وأن الروح تتصل بالجسد، وهذا أمر غيبي بماهية لا يعلمها إلا الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. قال: وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وتتصل بالبدن أحيانا. وأنت لما تنظر في الأدلة التي ذكرت ما يقع في القبر من نعيم أو عذاب ترى فيها دلالات على أن العذاب يقع على الروح والبدن. انظر مثلا حديث البخاري عن أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العبد في قبره وذهب أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: وأما الكافر، حديث طويل حديث البراء وأنس، الشاهد في قوله وأما الكافر أو المنافق حينما يقول لا أدري لا أدري، يقال لا دريت ولا تليت، يضرب بمطرقة ما بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هنا ذكر ضرب بين الأذنين وذكر صياحا، فكلا اللفظتين يدلان على أن العذاب على الروح وعلى البدن، إنه قال يضرب بين أذنيه، طيب، وهذا في البخاري، فيصيح صيحة يسمع من يليه. ما معنى من يليه؟ الدواب إلا الثقلين، أي الإنس والجن. فقوله بمسألة الصياح وقوله بين أذنيه يدل على اجتماع الروح والجسد. أيضا في حديث البراء، حديث طويل وفيه يضيق على قبر المنافق والكافر حتى تختلف أضلاعه، قال: ثم يقيد له أعمى أكم. هو لما دوما تذكر لبعض الملائكة من ملائكة العذاب أنها يعني بالعمى والبكم، يعني ما الفائدة؟ يقيد له أي ملك أعمى أكم. لما إيه؟ اتفضل. لا لا لا لا، الملك ملك نفسه هو. لا لا لا لا، هذا معنى في القرآن، صح؟ هذا معنى في القرآن، ذكرني. الملائكة ما الحكمة من ذلك؟ أعطيك مثال وأنت ستفهم به. الإمام النابلسي، سمع عنه؟ الإمام النابلسي أحد أئمة أهل السنة من أهل الشام، كان يفتي ويقول: لو أن معي يعني تسعة أسهم لضربت بها الدولة الفاطمية. فسمع بهذا من؟ الخليفة الفاطمي، كان في مصر. فقيل، قال لأتباعي: اتوا به. فجاءوا به في صندوق خشب من الشام إلى مصر، فقالوا: سمعنا أنك تقول لو معي تسعة أسهم تضرب. قال: ما قلت ذلك، إنما قلت لو كان معي 10 لضربت به بتسعة فيكم والعاشر فيكم، قد بدلتم الملة وغيرتم السنة. ماذا حكم عليه؟ أن يسلخ حيا. أتوا جاءوا بجزار يهودي، يعني جزاره إيه؟ يهودي. فقام بسلخي من منبت رأسي، من شعري، يسلخه حيا، وكان يقرأ الإمام النابلسي إيه؟ وكان ذلك في الكتاب مسطورا. فلما بلغ بالسلخ إلى صدره رفق به الجزار فطعنه حتى مات. أنا كده وضحت الجواب. أنا وضحته. إن هو اليهودي ليه طعن الإمام النووي؟ رفق به، يعني هو يهودي بس قاعدين رق. فقالوا: لعل الملك الذي يعذب المرء إذا كان يسمع صياحه أو يرى عذاب إيه؟ يعني يفوق به، رغم أن الملك لا يعصون الله ما أمره، ولكن إمعانا في العذاب أن الملك يضرب مع الملك، الملك له قوة وفي يده حديدة لها قوة. طيب، فجعل بهذه الصفة لئلا يقع فيه رفق به الذي يعذبه. وصلت؟ هذا والله أعلم، يعني أقول تفقها والله أعلم وأعلم، أقول اجتهادا يعني. طيب، فبيقول هنا احنا بنتكلم على ايه؟ ما تنامش. ها، هل العذاب يقع على الروح والجسد ام على الروح فقط؟ الراجح كما ذكرنا انهم على كما ذكر ابن القيم على الروح، واحيانا تتصل به البدن فيقع عليهما. فهنا في الحديث، هنا حديث جرير، ها، في روايه: يقيد له اعمى ابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. انت متخيل المشهد؟ فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد في الروح. قال أبو العباس ابن تيمية: صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد. قال: وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمع. أيضا يؤيد ذلك، يؤيد إيه؟ كذا ذكرنا حديثين. الثالث: ما ورد عند مسلم في حال المؤمن حينما تعود إليه روحه في القبر، ورد في الحديث عند مسلم: يمثل وتمثل له الشمس عند غروبها. يعني يقوم، طبعا الملائكة تجلسه، فيجلس فينفض التراب عن عينه، فتبدو له الشمس وأنها كادت أن إيه؟ أن تضايق، أن تغرب، فيقول: دعوني أصلي، وعايز يلحق صلاة الإيه؟ العصر. قلبه معلق بالصلاة حتى قبل أن يسأل، فيقول: دعوني أصلي. في رواية، دي رواية مسلم عند ابن حبان بسند حسن، يقال له: إنك ستفعل. يعني نكث إيه؟ ده يدل على إيه؟ مسائل، منها أن الصلاة في القبر ليس خاصة بالأنبياء، بل المؤمن من كثرة تعلقه بالصلاة يصلي في قبره، فيقال له: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عما نسألك. يعني هنسألك عن فلان، عن ربك، عن دينك، عن نبيك، ونتركك تصلي. فيسأل فيجيب إجابة صحيحة راسخة، ثم فهنا يقال له: على ذلك حييت، أي عشت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وثبتنا عند السؤال، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من النار، فيقال: هذا مقعدك، وما أعد الله لك فيها لو كنت عصيته. فيزداد غبطة وسرورا على أن نجاه الله. ثم يفتح له إيه؟ في قبري 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه. الشاهد أنه يقول: دعوني أصلي، فيقال: إنك ستفعل. فهذا يدل على اجتماع الروح مع الجسد. هنا مسألة مهمة، قوله: دعوني أصلي، فيقال: إنك ستفعل. هذا الحديث لا يدل على تجدد العمل، بل العمل قد انقطع، فغاية ما في الأمر تعلقه بالصلاة. كلام مش واضح، صح؟ واضح ولا مش واضح؟ آه، قوله: إنك ستفعل، ليس معناه تجدد العمل. يعني إيه؟ يعني مش هذه الصلاة في القبر اللي أنت تزيده في الأجر وخلاص، إذا مات ابن آدم خلاص انقطع، ده نص محكم. لكن هذه الصلاة تدل على مدى تعلقه بفرض ربه، انه لما عين الشمس قادت ان تغرب فقلبه معلق بالصلاه، فهذا يدل على تعلقه بالقلب، تعلقه بالصلاه، او تعلق القلب بالصلاه، وليس فيها زياده ايه؟ لان عمل القلب انقطع خلاص، عندنا نص محكم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من. اذا الراجح الصحيح ان العذاب يقع على الامرين. فان قال قائل: وكيف تتصل الروح بالجسد بعد الموت؟ نقول: وهل أنت أيها السائل تدري كيف تتصل الروح بالجسد أثناء الحياة حتى تسأل عن حالها بعد الموت؟ الواحد منا يرى قريبه متحركا، متكلما، ساعيا، ماشيا، ثم يرى جثة هامدة. ما الذي وقع؟ لا تعرف. يسألونك عن الروح، قل: روح من أمر ربي، وما أوتيتم من علم إلا إيه؟ وما أوتيت من علم إلا قليلا. هذا الذي يقول كيف تتصل روح بالبدن في القبر، أنت لا تعلم حالها أثناء الحياة، لا تعلم حالك من نفسك ولا روحك التي بين جنبيك. نأتي كما تعودنا كثيرا إلى المخالفين في مسألة الباب، وهم الذين أنكروا عذاب القبر. قال أحمد كما في أصول السنة، قال: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال. طيب، اتفضل. لا ينكره الا ضال مضل. ذكر هذا ابن القيم في كتاب الروح المنسوب لابن القيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى: يبدع، قال يبدع من بلغته احاديث عذاب القبر ثم انكرها. نقول: خالف في ذلك الخوارج وبشر المريسي وجماعة من متأخري المعتزلة، فقالوا بنفي عذاب القبر بناء على ما أسسوه من أن الروح لا تتصل بالبدن، ولهم في ذلك شبهات كثيرة، منها من لا ترفع له رأسا، يعني هناك كلام إهماله هو خير رد عليه، يعني قد تسمع كلاما من المخالفين ها مثله لا يحتاج إلى أن ترد عليه، لا قيمة له، إنما نذكر طيب جملة من الشبهات وليس الأدلة، إن ما يقوله أهل البدع لا يقال أنه إيه؟ إنها أدلة، إنما هي إيه؟ شبهات باطلة. قالوا مثلا، وهذا تراه يقوله العلمانيون والماديون، يقولون أننا نكشف القبر فلا نجد عذابا ولا نعيما ولا بساتين ولا حفر من النار، ولا نرى ذلك، ولا نرى ثعابين ولا الثعبان الأخرى، كما يقول من يستهزئ بأصول الدين. نقول أولا ردا على هذا الكلام، أنك في أمور الدنيا دوما القياس من يكون ردا على هؤلاء الذين لا يعلمون إلا المادة ولا يؤمنون بالغيب. نقول أولا في أحكام الدنيا، أنت ترى النائم يرى كابوسا يزعجه ويتعذب في منامه عذابا نفسيا، ويقوم تراه قلقا خائفا لما راه في هذا الكابوس، وأنت لا تعلم وما تدري ما وقع له، يعني تنام بجانب شخص، ها أنت تكون مثلا في رؤية صالحة والذي بجوارك يرى كابوسا يزعجه، يرى في هذا الكابوس أنه يعذب أو يضرب أو ويقوم منغصا عليه نوم، ومع ذلك أنت ما رأيت شيئا. فهذه أحكام الدنيا أنت ما وصلت إلى حقيقتها، فأن لك أن تصل إلى أحكام الأصل فيها أنها من الغيبيات. مثال آخر، قالوا جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره الصحابة، هم لا يعلمون شيئا ولا يرون ملكا ولا يرون ولا يسمعون صوته، صوت جبريل عليه السلام. أيضا نقول هذه الشبهة بنيت، أو شبهة هذه الشبهة مبنية على قياس، هو قياس مع الفارق، يعني أنت تقول أن المعذب في الدنيا يرى أثر العذاب عليه ويرى ما يعذب به من سيف مطرقة، يقول أنت إنما أنكرت ما يقع في القبر قياسا على ما يكون في الدنيا. ومن أدلة بطلان القياس، ومن أدلة أقصد القياس الفاسد، أن يكون قياس مع الفارق. بمعنى إيه؟ أنت تقول ليس هناك عذاب في القبر لأنني لا أرى مطرقة ولا ألما في البدن ولا تقطيع. نقول أنت إنما قلت ذلك لما؟ لأنك تعودت أنك في أحوال الدنيا ترى المعذب وعليه آثار الضرب، فهذا إنكارك لما يقع في القبر قست الغائب على الحاضر والغيب على الشهادة، وفارق بين الأمرين. فدل ذلك أن هذا القياس الذي استعملته قياس غير صحيح. لما؟ لأن من صور بطلان القياس أن يكون القياس مع إيه؟ مع الفارق. كيف تقيس الغيب على الشهادة وبينهما فارق؟ والله عالم الغيب والشهادة. طيب، فهذا يسمى قياس مع الفارق، لأن أمور الآخرة مجهولة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فالله لا يقاس بخلقه. ف فمسألة السعة والضيق والإضاءة والخضرة والعذاب هذا من جنس الغيبيات، بل الله تبارك وتعالى من حكمته، والله هذا من حكمة الله ولطفه بعباده، أن أخفى على الناس ما يقع من عذاب القبر. والله هذا من لما تتخيل كده وتتأمل في حكمة الله أن أخفى على عبادي الأحياء ما يقع في القبور. أولا هناك حكم في الإخفاء، الحكمة الأولى ألف لام ميم، كمل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من المتقون، أول صفة في صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. يبقى الحكمة الأولى في إخفاء عذاب القبر وما يقع في القبر إن الله يختبر إيمانك، هل ستؤمن بما حدثت به الرسل والقرآن والإجماع من أمور الغيب، أم تكون كحال من قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إذا الحكمة الأولى في إخفاء ذلك الاختبار للعباد، لأن الإيمان بالغيب هذا من أمور التكليف. الحكمة الثانية نص عليها في الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالحكمة الثانية كما ذكرنا يعني خشية أن ألا يتدفن الناس. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في البهائم سمعتها البهائم. وضع لما سمعت البهائم؟ لأن البهائم دفنت أو لم تدفن ليست كسوءة الإيه؟ الإنسان. طيب الإنسان هو الذي أمرنا بدفنه ولو كان كافرا كما في حديث أبي طالب. سلم لما مات أبو طالب قال لعلي، قال لما قال لعلي سلم إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فواره. فهذه الحكمة إنما كانت في بني آدم فلم يسمعوا أصوات المعذبين، وانتفت في البهائم، فالبهائم لم تحرص على ألا تتدافن بل هي مفعول بها، هي التي تدفن. طيب لذلك تسمعها البهائم كما ذكرنا حديث البغلة التي كانت الإنسان كان يركبها فسمعت أصوات معذبين، فماذا فعلت؟ حادت عن الطريق من شدة ما تسمع حتى كادت أن تلقي ابن السلم، فقال ابن السلم عاقبا إن هذه أمة ابتلى في قبورها. بيقول ابن القيم: لهذا السبب، اسمع كده، لهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت ميم غا ميم غين لام تاء، إذا مغلت. لهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والإسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بني عبيد، قالوا إذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث لها فزعا وحرارة تذهب بالمغل أو بالمغل. نشرح كده، نشرح. بيقول ابن القيم إيه؟ يقول أن الخيل يحدث لها المغل، المغل داء في البطن يمسك يمسكها عن التبرز. يقول ابن القيم: كان من شأن الناس أي في عهدي يذهبون بدوابهم إلى إيه؟ قبور المعذبين من النصارى، فإذا سمعت ذلك ذهب حدث في البطن حرارة من شدة ما سمعت. مش واحد ساعات بيجي له مثلا يسمع خبر يجي له إسهال مثلا. فقال إذا سمعت ذلك ذهب ما بيها من الإيه؟ إيه؟ المغل بالميم، المغل ما يقع في بطونها من إمساك ونحوه. فإذا سمعت، قال ابن القيم: إذا سمعت ذلك أحدث لها هذا الفزع حرارة. العلة الثانية، إيه العلة الثانية؟ لولا أن تدفنوا، إيه العلة الأولى؟ التكليف بالإيمان بالغيب. وبعدين بقى العلة الثالثة، العلة الثالثة أن الناس أضعف من أن يسمعوا هذا الأمر، كما في الآية: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فالناس أضعف من أن يعاينوا أو يسمعوا هذا الأمر، أمر عظيم. ف تطيش منه العقول. وقد ذكر ان من ان اناسا ان بعض الناس سمعوا ذلك فاغشي عليهم ومنهم من مات. هناك وقائع لاناس سمعوا صوت المعذبين لحكمه ارادها الله، فمنهم من اغشي عليه ومنهم من مات. العله الرابعه في اخفاء ذلك ستر للمسلم، ستر للمسلم. المسلم قد يكون مات على معاصي غلبت عليه، اللهم تب علينا يا رب، فعذب في قبري، فلو كان الاحياء يسمعون ذلك لكان هتكا لستره. لذلك يوصى من قام على الغسل من اهم جهود الغاسل ان يكتم، ان يكون، لان احيانا بعض المغسلين بعض الموتى يظهر عليهم يعني علامات حال الغسل، الذي يقوم على الغسل يكون ايه؟ امينا، لا يكشف سترا ولا خبرا. قالوا فمن علة الإخفاء عذاب القبر يكون ستر للمسلم. العلة الرابعة والخامسة قالوا في إخفائها عدم إزعاج لأهل الميت. إذا تخيل مثلا لعلموا أن ميتهم يعذب يؤذيهم جدا، ويكون يعني هذا أيضا يعني مثلا يعني ينقل بين الناس من يفرح فيهم، مثلا يقال هذا أبوكم يعذب وما شابه ذلك. مسألة نختم بها هل يقول الأشاعرة بإذلاف عذاب القبر؟ نقول تناقض الأشاعرة في هذا الباب، فإنهم يقولون بإثبات عذاب القبر، ويعدونه من السمعيات. كلمة السمعيات مش كلمة مش منتشرة عندنا، احنا عندنا ايه؟ يقال أدلة النقل وأدلة الايه؟ العقل. السمعيات اللي هي مراد بها ايه؟ النقل، يعني الأدلة السمعية المراد بها الآيات والأحاديث يعني. فبنقول على الرغم من أن عذاب القبر عند الأشاعرة يعد من باب السمعيات، ومع ذلك تراهم يقولون به بناء على أنه لا يستحيل عقلا. يعني كلام ده يعني الأصل عندهم يقولون أتى النص به، فهل قالوا به لوجود النص؟ ركز، لا، عرضوا النص على العقل فقالوا أتى به النص ووجدنا أن العقل لا يعارضه فقلنا به. ده معنى إيه؟ أنهم كعادتهم وما آتاكم العقل فخذوا، فجعلوا الأصل في إثبات هذا الأمر أن العقل لا يرد ما ورد من سمعيات. يعني عايز أقول إيه؟ إن الصفات مثلا فيها سمعيات عندهم، ولكن العقل إيه؟ لا يقبلها، فلم يقولوا بظاهرها. هنا قالوا أتى به السمعيات والعقل لا يستحيل ذلك، فجعلوا مناط الإثبات من غيرها والعقل، فأتت أدلة السمعيات بعذاب القبر، وقالوا العقل لا يستحيل ذلك عقلا فقلنا به، فجعلوا الأساس في ذلك إمكانية وقوعه عقلا. يقول الباقلاني، ركز في الكلام، قال ويجب، الباقلاني من يعتبر المؤسس الثاني للأشاعرة بعد من؟ بعد أبي الحسن. بيقول الباقلاني، كان هذا الرجل الباقلاني كان داهية في الفكر في العقل وفي النظر، قال ويجب أن يعلم، يقول البقلاني ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر، ورد به ليه؟ ها الشرع دي بيسموه سمعية، من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ونصب الصراط والميزان والحوض والشفاعة إلى آخره، كل ذلك حق وصدق يجب الإيمان به. قال ها، لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل. لأن يجب الإيمان به، قال لأن جميع ذلك، مثلا الشفاعة ومنكر ونكير وعذاب القبر والصراط، قال لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل، ونص على ذلك الآمدي وأمام اللقاني. نفس التعامل مع الأسماء والصفات، لكن الفرق إذا أسماء الصفات قالوا العقل لا يقبل ذلك، فأولوها. أما هنا قالوا العقل إيه؟ لا يستحل ذلك عقلا فنقول به. وقد نقض شيخ الإسلام هذا التأسيس من أصله، فقال، قال شيخ الإسلام: ومن قال، هكذا يقول، قال: ومن قال أنا أثبت من السمعيات ما لا يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط. هشرح. يقول ايه شيخ الإسلام؟ عايز يقول ايه؟ بيقول ان من يقول انا اثبت السمعيات ما لم تخالف العقل، نقول له، هنقول له ايه؟ قولك ليس له ضابط، فانه تصديق بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهى. يعني عايز يقول شيخ الإسلام انت بتقول حقبل السمعيات اذا قبلها العقل. طب عقل مين؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان؟ ما العقود بتختلف، انما ايه المحكم؟ النص. فلو وضعنا النصوص في ميزان العقل، العقول هذه لا ضابط لها، عقل هذا مثلا قوة في الذكاء فسيقول بهذا النص، اخر اقل ذكاء سيقول هذا النص لا نقبله. قال: وما كان مشروطا بعدم ما لا ينضبط، قال: وما كان مشروطا بعدم ما لا ينضبط لم ينضبط، فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، صلى الله عليه وسلم. أي سؤال تفضل. ابن تيمية، ها؟ في ايه؟ تفاضل؟ تفضل تفضل.